الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والليل إذا يغشى، أقسم الله بالليل، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، بالشمس، بالليل، بالضحى، بالفجر. أما المخلوقين فليس لهم إلا أن يقسموا أو يحلفوا بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والله عندما يقسم بشيء من مخلوقاته فإنما يدل ذلك على أن هذه المخلوقات عظيمة ولها شأن، ومن دلائل قدرته ووحدانيته. فالليل آية، وجعلنا الليل والنهار آيتين. والليل إذا يغشى، أي أقسم بالليل إذ يغشى، إذا غشي الخليفة الخليقة بظلامه، والنهار إذا تجلى بضيائه، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، مختلف، سعيكم مختلف، كيف يكون ليذهب فيه الذهن كل مذهب، فحذف المفعول به، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وتفسيره وتفصيله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا ومن الناحية الأخرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا عند علماء البلاغة يسمونه حسن تقسيم. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر، كان يعتق على الإسلام بمكة، كان يعتق عجائز ونساء إذا أسلم، فقال له أبو أيوني أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال أي أبتي إنما أريد ما عند الله. فنزلت الآية، أخرجه ابن جرير. وما يغني عنه ماله إذا تردى، هذا في حق الكافر، وما يغني عنه ماله إذا تردى في النار. ومعنى فسنيسره لليسرى أي سنهيئه، وهذا قول الطبري والفراء. إن علينا للهدى، أي علينا أن نبين الهدى أي الحلال والحرام، وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتوهج، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، مثل أبي جهل وأمية بن خلف ومن على شاكلتهم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة. هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الزمخشري: الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين، فأريد أن يبالغ في صفتهما المتناقضتين، فقيل الأشقى وجعله مختصا بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له، وقيل الأتقى وجعله مختصا بالجنة كأن الجنة لم تخلق إلا له، فجاء بصيغة